الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدأ هذا الدرس بإذن الله تعالى بمسألة من المسائل الكبار، وهي مسألة رؤية الله تعالى. والإمام الطحاوي رحمه الله في الفقرة التي خصصها للرؤية تكلم فيها مع الرؤية على مسألة التسليم لله تعالى ورد علم المتشابه إلى عالمه، وسيكون هذا الدرس بإذن الله تعالى مخصص في مسألة الرؤية إلى صفحة تقريبا 300، ثم سنكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم. المسائل العقدية في مسألة الرؤية كثيرة، منها أولا أهمية مسألة الرؤية، عامة ما يوجد في موضوع الرؤية، يعني مادة الرؤية في شرح العقيدة الطحاوية مأخوذة من حادي الأرواح لابن القيم رحمه الله، ومن كتب ابن تيمية رحمه الله، وبعض المسائل على وجه التخصيص مأخوذة من رسائل معينة، مثل مسألة رؤية الكفار ورؤية المنافقين لله تعالى، فهذه مأخوذة من رسالة أرسلها ابن تيمية لأهل البحرين لأنهم تنازعوا في هذه المسألة، فأرسل لهم هذه الرسالة، وهي رسالة محررة وموجودة في مجموع الفتاوى في المجلد السادس. ثم سنتحدث عن أدلة السلف على رؤية الله تعالى. والمسألة الثالثة هي حقيقة الرؤية، والمسألة الرابعة هي إنكار الرؤية لأهل الجنة، والمسألة الخامسة هي رؤية النساء، والمسألة السادسة هي الرؤية في غير الجنة. تقريبا هذه المسائل هي المسائل الأساسية في باب الرؤية. فمسألة أهمية الرؤية هذه ذكرها المصنف في قوله: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، إلى آخر الفقرة. هذه بالنص مأخوذة من حادي الأرواح، وفيها بيان أن هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين، فهي مسألة من المسائل الكبار، مثل مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. الرؤية في الأصل من حيث ترتيب المسائل العقدية تابعة لمسألة الصفات، لكن هناك مسائل في الصفات وقع الخلاف والنزاع بين الأمة فيها، وخاصة من المعتزلة، وهي الفئة الباغية على السنة، وقع نزاع كبير في مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الكلام، والمسألة الثانية هي مسألة الرؤية. فهذه المسائل تعتبر من المسائل الكبرى التي يجب الاهتمام بها، ولأن النصوص فيها ظاهرة وواضحة في الكتاب والسنة، وأيضا هي من مسائل الإجماع، من المسائل التي أجمع عليها الصحابة والتابعون وأتباعهم، ولم ينازع في ذلك أحد، وهي من جهة ذاتها هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. والسبب في ذلك أن رؤية الله عز وجل هي أعلى النعيم الموعود لأهل الإيمان، فإن النعيم بالجنة ليس قاصرا على الأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور الجسدية، وإنما أعلاها وأفضلها رؤية الله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل في نفس الإنسان من الطمأنينة والراحة، ويدخل في نفس الإنسان من السعادة، ويدخل في نفس الإنسان من الفرح ما لا يوازيه شيء من المأكولات والمطعومات ونحو ذلك مما يلتذ به بدنه. وأيضا مما يدل على أهمية الرؤية أن الله عز وجل حرمها على الكافرين، ولهذا الكفار محجوبون عن الله عز وجل، ومن أصناف العذاب التي ذكرها الله عز وجل للكفار أنهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الحجب عن الله عز وجل هو من أعلى العذاب. فبناء على هذا فإن رؤية الله عز وجل هو من أعلى درجات النعيم والعطاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، لأن نحن نقرأ الكلام في أوله ثم نقف عند موضوع الأدلة وهي المسألة الثانية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله فهم كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. نعم، ما سبق قراءته من كلام الإمام الطحاوي وأيضا من كلام الشارح بن أبي العز الحنفي رحمه الله أشرنا إلى بعضه، إلا مسألة المخالف في الرؤية، فإنه ذكر المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، يضاف إلى نفاة الرؤية المتفلسفة والزيدية والباطنية، فكل هذه الفرق أيضا نفت وأنكرت رؤية الله عز وجل. وقوله ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، المقصود هنا المتأخرين من الخوارج والإمامية، لأن الخوارج والإمامية الأوائل ما كان عندهم إشكال في مسألة الرؤية، وإنما كانت مشكلة الخوارج هي في تكفير الفاسق الملي، وكانت مشكلة الإمامية هي في مسائل متعددة مثل مسألة الوصية ونحوها من المسائل. ولهذا كان الإمامية الأوائل يثبتون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لكن المتأخرين أنكروا الرؤية. ويضاف إلى ذلك الزيدية، فإن الزيدية متأخرين على طريقة المعتزلة، والباطنية على طريقة الرافضة، ويضاف لهم أيضا الإباضية، إن الإباضية المتأخرين من الخوارج على طريقة أيضا المعتزلة، فإن الإباضية المتأخرين مذهبهم في الكلام أنهم يصرحون بأن القرآن مخلوق ومسألة الرؤية ينفونها، ولا يزال معاصرون على هذه المقالة الفاسدة، وسيأتي مناقشة هؤلاء جميعا إن شاء الله. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ في مسألة الأدلة، أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية، ذكر أدلة كثيرة على إثبات الرؤية وسنستعرضها أولا، ثم بعد ذلك نقرأ ونعلق على كلام ابن أبي العز رحمه الله. أول دليل ذكره الشيخ هنا هو قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي البهاء والجمال، إلى ربها ناظرة من النظر الذي يكون بالعين، فهنا النظر يكون بالعين، وقد بين وجه دلالة النظر أنه يكون إلى العين بأن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه. إذن هذه مجموعة من الإشارات التي تبين أن النظر إلى ربها ناظرة، أن النظر المقصود بها هنا نظر العين، وذلك أن النظر يطلق ويراد به نظر العين ويطلق ويراد به نظر الفكر، لكن هنا النظر مضاف إلى الوجوه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإضافة النظر إلى الوجه والوجه هو محل البصر يدل على أن النظر المقصود به هنا هو نظر العين. ثم إن النظر هنا معد بإلى، فإذا كان النظر معد بإلى فإنه يدل على نظر العين. ثم إن الكلام ليس فيه قرينة تدل على خلاف حقيقة النظر الذي يكون بالعين، يعني لا يوجد في الكلام ما يدل على ذلك. فالنظر كما سيأتي معنا إن شاء الله له عدة استعمالات، وذلك بحسب لزومه وتعدي، فإذا كان متعدي بنفسه فإن معناه الانتظار، قال انظرونا نقتبس من نوركم، فهنا النظر انظرونا معدى بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وقد يعد النظر بفي فيكون معناه التفكر، مثل قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا يعني يتفكر. وإن عدي بإلى فإن معناه المعاينة بالأبصار، في قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فإذا عدي بحرف إلى دل على أن المراد به هو نظر البصر. إذن هذه الآية مشتملة على مجموعة من القرائن، منها إضافة النظر إلى الوجه، ومنها تعديته بإلى، ومنها خلو النص من أي قرينة تدل على خلاف حقيقته. ولهذا قال الحسن نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، وجاء ابن عباس أنه قال في قوله إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. يعني الآثار التي في إثبات الرؤية من الصحابة في تفسيرها كثيرة. في تفسير هذه الآية جاء عن مجاهد أنه قال تنتظر ثواب ربها، هل يعتبر هذا تأويل؟ الجواب أن هذا ليس تأويلا، وإنما هو تفسير للآية بمعناها. فإن من الثواب النظر إلى وجه الله تعالى. ثم إن تفسير مجاهد في قوله تنتظر ثواب ربها لا يوجد فيه ما يدل على نفي الرؤية في النصوص الأخرى، فلو تنزلنا وقلنا أن مجاهد فسر هذه الآية على أن المقصود بالنظر هنا هو انتظار الثواب، فإن هذا لا يمنع أن يقول ببقية النصوص الدالة على الرؤية، فأدلة الرؤية ليست دليلا واحدا. فلو افترضنا أن لمجاهد رأيا في تفسير هذه الآية فإن هذا لا يستلزم بأي حال من الأحوال أن مجاهد رحمه الله يخالف ما عليه السلف في رؤية الله عز وجل، فهو تفسير محصور بهذه الآية. لكن الصحيح هو أن نجيب بما أجاب به الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، فإنه قال رحمه الله أن قوله تنتظر ثواب ربها لا يمانع إثبات الرؤية، فإن أعلى الثواب هو رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني هو قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد، المزيد هنا فسر بأنه رؤية الله عز وجل، فسره بذلك عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك، وهذا نقله الطبري رحمه الله. وأئمة التفسير الذين ينقلون آثار الصحابة نقلوا أن المقصود بالمزيد هنا هو رؤية الله تعالى. وأيضا يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هنا المقصود بها الجنة، والزيادة ونظر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فينظرون إليه، يعني إلى الله عز وجل، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وقرأ صهيب هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حديث صهيب هذا واضح أن تفسير الزيادة هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث رواه مسلم وغيره، في بعضها مثل ما هو موجود هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء تفسيرا للآية، وفي بعضها أنه ذكر منادات أهل الجنة وقرأ في آخره صهيب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هنا عند أهل العلم هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وبهذا أيضا فسرها الصحابة مثل أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس، هذا أمر موجود عند الصحابة ويعرفونه. الدليل الرابع هو قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة من هذه الآية هو أن الكفار لما حجبهم الله عز وجل عقوبة لهم دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في الجنة نعيما وثوابا من الله سبحانه وتعالى. وبهذا احتج الشافعي واحتج به أيضا شيخه سفيان بن عيينة بهذه الآية على الرؤية. وهذا من الاستدلال بالمفهوم، فإن الاستدلال في العقيدة لا يختلف عن الاستدلال بالأحكام، فكل ما صح الاستدلال به على مسألة من مسائل الدين فإنه لا تفريق فيها بين العقائد والأحكام. ولهذا يستدل بالقرآن في العقائد والأحكام، ويستدل بالسنة المتواترة، ويستدل بأيضا الآحاد، ويستدل بمنطوقه بمنطوق النص، ويستدل بمفهومه. فكل ما صح الاستدلال به في الشرع فإنه يشمل الأمرين سويا. ولم يكن الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا علماء الإسلام يفرقون بين العقائد وغيرها في الاستدلال. فالاستدلال هنا يكون بالمفهوم، كما أن الاستدلال في أمور العقائد يمكن أن يكون بالفعل، يعني يكون بالقول، وهذا هو أكثر. الاستدلال أيضا يكون بالفعل، يعني مثلا في حديث يوم عرفة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، فكان يقول لما انتهى من خطبته: اللهم اشهد، ويرفع إصبعه إلى السماء وينكتها على الناس. اللهم اشهد، هذا فيه دليل على إثبات العلو، لأنه كان يشير بإصبعه إلى السماء، وهذا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا 4 أدلة من القرآن على إثبات الرؤية. هل هذه الأدلة فقط؟ لا، سيأتي معنا عند الكلام على استدلال أهل البدع بالقرآن على نفي الرؤية، سنجد أن هذه الأدلة التي استدلوا بها هي تدل على خلاف مقصودهم، هي تدل على إثبات الرؤية. يعني قوله لن تراني هي دليل على رؤية الله، لأنه نفى الرؤية في الدنيا، فدل ذلك على إمكان الرؤية في الآخرة. ولهذا قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلما تجلى الله عز وجل، وهذا يدل على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله لا تدركه الأبصار، فإنهم ظنوا أن الإدراك هنا المراد به الرؤية، هذا خطأ، فإن الإدراك المراد به الإحاطة. فإذا نفى الله عز وجل إحاطة الأبصار به، فإن هذا يستلزم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، وأنه يرى لكن لا يحاط به. وإذا كان المخلوقات اليوم في الدنيا يمكن أن تراها ولا تحيط بها، يعني أنت ترى المحيط مثلا عندما تقف على ساحل، لكنك لا تحيط بهذا المحيط بأكمله. يعني إذا وقفت مثلا على المحيط الهادي ولا المحيط الأطلسي ولا غيره، أنت ترى ما يصل إليه نظرك منه، وما يصل إليه نظرك هو محدود، وراءه عوالم أخرى. فأنت تقول أنا نظرت إلى المحيط، لكنك بالتأكيد تعلم أنك لم تحيط به. أنت إذا وقفت في ساحل مثلا مدينة جدة تنظر إلى البحر الأحمر، لكنك لست ناظرا للبحر الأحمر كله، فإن الذي في بورسعيد مثلا أو الذين في أماكن في الطرف المقابل ينظرون إلى البحر الأحمر، وأنت لا ترى ما يرون، يعني عين ما يرون. فليس مع الإدراك يعني الرؤية. فكل ما استدلوا به فاستدلالهم به فاسد. ثم ذكر أدلة من السنة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا يدل على أن مسألة الرؤية مما تتشوف له النفوس وتحبه القلوب، فإن الإله العظيم الذي تعبده في حياتك كلها وتعظمه، وهو الذي خلقك ورزقك وأحسن إليك وأنعم إليك، تحب أن ترى. قال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. والمقصود بقول ترونه كذلك هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، وهذا الحديث الصحيحين، وبمعناه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه أيضا في إثبات الرؤية من السنة حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني عند اكتماله، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا تصريح بأن الرؤية تكون بالعين. وأيضا جاء حديث صهيب السابق الذي ذكرناه في الجنة. وأيضا من الأدلة حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وحديث الرؤية متواترة تواترا معنويا، يعني هذه أحاديث الصحاح لكن هي متواترة إذا تضافرت فإن معناها واحد وهي إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، ولهذا رواها نحو 30 من الصحابة. وأفرد الإمام الدارقطني رحمه الله كتابا سماه الرؤية، وهو كتاب مطبوع وموجود في المكتبات الآن. هذه جملة من أدلة السلف على رؤية الله تعالى. عندنا أيضا مسألة إنكار الرؤية لأهل الجنة. سبقنا أشرنا إلى مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من متأخر الخوارج والإباضية والإمامية المتأخرين والزيدية والباطنية والمتفلسفة أيضا. هؤلاء كلهم متفقون على نفي رؤية الله عز وجل في الجنة يوم القيامة تماما، وفسروا الرؤية بأن المراد بها العلم، وقالوا أن المراد برؤية الله في الآيات وفي الأحاديث هي علم العبد بربه. والرد عليهم هو أن يقال أن تفسير الرؤية بالعلم يبطل ما وعد الله عز وجل به أولياءه في الجنة، لأن العلم في الآخرة يحصل للجميع، إذا بعث الناس عرفوا الحقيقة فتساووا في العلم بالبعث والعلم بالجنة والنار والعلم بأحوال الناس في الحساب والعلم بالجزاء والعقاب ونحو ذلك. فوعد الله عز وجل لأصفيائه وأوليائه برؤيته هذا يدل على أنه ليس علما فقط، وإنما هو رؤية مختلفة عن العلم. ولو كان المراد بالرؤية في الأحاديث كما تقول المعتزلة ونفاة الرؤية بأنها العلم لتساووا مع الكفار ومع بقية الناس، فلا يكون هناك حينئذ اختصاص بالمؤمنين. الأمر الثاني أن تفسيرها بالعلم مخالف للنصوص، لأنه في حديث مثلا جرير بن عبد الله البجلي قال عيانا يعني بالعين، ولهذا فإن تفسير الرؤية بالعلم هو قول بغير علم وتفسير للقرآن والسنة بالرأي المحض، هذا مذموم، يعني القرآن والسنة لا تفسر بالرأي المحض المجرد. إذن تأويل المعتزلة للرؤية بالعلم هو تأويل فاسد وباطل، واستدلوا على ذلك بالقرآن مثلا في قوله تعالى قال لن تراني، لما طلب موسى من الله عز وجل بعد أن سمع كلامه طمع في رؤيته، فطلب من الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني، فهذا الطلب طلب في الدنيا، والنفي هنا نفي لما حصل من الطلب، وهو نفي لطلب معين وهو طلب رؤية الله عز وجل في الدنيا، فجاءه النفي، فمعنى ذلك أنه لن يراه في الدنيا. وقول المعتزلة بأن النفي هنا لن تراني نفي تأبيد وقول فاسد، يعني قالوا أن لن هنا تفيد التأبيد المطلق، لن تراني يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي وقت من الأوقات، وهذا مخالف للغة، وسيأتي معنى توضيح أن لن لا تكون لنفي التأبيد، فإنما هي المطلق النفي، ويحدد معناها السياق، فسياق الآية جاء في طلب النظر في الدنيا. وأيضا استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وسبق الإشارة إلى أن هذا الاستدلال فاسد، لأن النفي هنا نفي للإدراك وهو الإحاطة وليس نفي للرؤية، فهو يتضمن إثبات الرؤية. وأيضا استدلوا بأن الرؤية تستلزم الجهة، والجهة من خصائص الأجسام، هذه مبنية على دليل حدوث العالم، ودعواهم بأن إثبات الرؤية تستلزم الجهة هذه ليست مشكلة، وسيأتي معنا مناقشة مسألة الجهة، لكن قولهم أن هذه من خصائص الأجسام هذا قول إضافي، فإنه مبني على نفي العلو لله تعالى، لأنه لا يمكن القول بالرؤية دون إثبات العلو. حتى في الحديث حديث القمر والشمس، القمر والشمس في علو، وسيأتي موضوع حقيقة الرؤية بإذن الله تعالى. وإذا جئنا للقراءة بإذن الله سنناقش هذه المسألة. وأيضا زعموا أنه لو جاز رؤيته في الآخرة لجازت رؤيته في الدنيا، فما دام أنه يرى في الآخرة ما المانع أن يرى في الدنيا، وسيأتي بيان أن المصحح للرؤية ليس هو مجرد الوجود، وسنرد على هذه الأقوال بإذن الله تعالى. معنى مسألة حقيقة الرؤية: الرؤية عند أهل السنة هي رؤية بصرية بجهة العلو، يعني أن يرى المؤمن ربه يوم القيامة ببصره وبعينيه التي في رأسه، يرى الله عز وجل في جهة العلو. هذه حقيقة الرؤية. مذهب الأشاعرة، سنلخص مذهب الأشاعرة الآن ثم نقرأ ونعلق إن شاء الله. مذهب الأشاعرة، الأشاعرة في مسألة الرؤية وفي مسألة الكلام وافقوا أهل السنة والجماعة في الشعار. يعني مسألة الكلام ومسألة الرؤية ومسألة إثبات الصفات، هذه من المسائل التي أصبحت شعارا لأهل السنة والجماعة في مقابل المعتزلة. فلما رجع أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال إلى السنة في الجملة، رجع لإثبات الصفات، ورجع لإثبات الكلام وأن القرآن كلام الله، ورجع إلى أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة. المتأخرين من أصحابه لما استعاروا علم الكلام من المعتزلة، وهذه هي الخطيئة الكبرى التي وقعوا فيها، أرباب علم الكلام الذي أسس علم الكلام هم المعتزلة، وكانت المعتزلة فتنة عظيمة على مستوى العالم الإسلامي، وامتحنوا علماء السنة. والامتحان الذي وقع في زمن المأمون ليس خاصا بخلق القرآن فقط، ربما هذا أشهر ما ذكر فيه، لكن الذي يراجع نصوص المأمون في رسائله إلى عماله يطلب منهم أن يسألوهم عن الرؤية أيضا. يعني الطبري في تاريخ الأمم والملوك، تاريخ الطبري المعروف، نقل كثير من رسائل المأمون، فكان من ضمن الرسائل التي نقلها الطبري يعني في رسائل المأمون أنه يطالب عماله أن يسألوهم عن مسألة خلق القرآن، وهذه هي الأشهر، وعن مسألة الرؤية، وعن مسألة الصفات، وعن مسألة العقل. ولهذا المأمون كان متبني كما يعبر في العصر الحديث منظومة فكرية متكاملة، وليس مسألة خاصة. كثير من الناس يعرفها على أساس أنها مسألة فقط، بينما هو أتى بمنظومة فكرية يريد أن تحل محل منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا أئمة الإسلام وقفوا من هذه المسألة موقف، يعني بالذات الإمام أحمد رحمه الله، موقف عظيم. يعني بعض الناس قد يتعجب يقول لماذا يعظم كثير من الناس وينفخون في موقف الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن. موقف الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن ليس موقف رجل فقط صبر على الجلد، يعني عالم صبر على الجلد. يعني ممكن يقول لك بعض الناس، فينا صبروا على القتل، في طغاة آذوا بعض الصالحين وقتلوهم، وفي أنبياء قتلوا، لماذا هذه المبالغة في مسألة الإمام أحمد؟ مسألة الإمام أحمد ليست مجرد عالم ثبت لله تعالى ثم أوذي وجلد، وإنما أولا الإمام أحمد وقف أمام فكر وافد يراد أن يحل محل ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. فهو وقف أمام منظومة فكرية، ولم يقف أمام مجرد قول عابر يمكن أن يترخص فيه. الأمر الثاني، الإمام أحمد رحمه الله وقف بعد أن ترخص أكثر العلماء، يعني لو ترخص معهم لما بقي أحد، فهو وقف وصبر واستمر إلى أن رفعت الفتنة والمحنة. ولهذا هذا الدور ليس دورا عاديا، هذا ليس دورا عاديا، هو دور كبير، لا من جهة الآثار الشخصية وهو كون عالم يسجن ويجلد، في علماء قتلوا، في ناس ممن فتنوا في هذه المسألة مات في السجن، الإمام أحمد ما مات، لكن موقف الإمام أحمد كان مشهورا وظاهرا للعامة والخاصة والصغار والكبار، حتى العجائز في البوادي كان عندهم تصور، يعني النصوص تدل على هذا المعنى. لا نريد أن نستطرد، لكن نريد أن نصل إلى الكلام، الهدف منه هو بيان أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في الشعارات الظاهرة، وهي إثبات الصفات والقول بأن القرآن كلام الله، وأيضا إثبات الرؤية، لكن لما جاءوا في التفسير المتأخرون فسروها بما يوافق مذهب المعتزلة، فإثبات الصفات حصروها في سبع، فالمتأخرين ربما حصروها في ثلاث صفات فقط ونفوا الباقي. والقرآن قالوا بالكلام النفسي وهي بدعة جديدة لا يعرفها أحد، ونهايته هو القول بأن ما في المصحف اليوم من الكلام الذي يقرأه الناس هو من تعبير محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل. والرؤية أثبتوا الرؤية لكنهم فسروها بأنها رؤية قلبية أو رؤية علمية وليست رؤية بصرية، وهذا لا يخالف فيه المعتزل. وبناء على هذا هم لم يثبتوا شيئا يخالفون فيه المعتزل، وإنما كل ما يثبتونه فيه موافقة للمعتزلة. ولهذا حقيقة الرؤية عند أهل السنة هي رؤية بصرية بجهة العلو. أما الأشاعرة فإنهم يقولون أنه يرى لا في جهة، يعني لا في جهة العلو، لأن الجهة تستلزم التحيز، والتحيز من خصائص الأجسام، فهم وافقوا شبهة المعتزلة الأساسية. نعم، نحن نقرأ ونعلق في المكان المناسب بإذن الله تعالى، تفضل. قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. سيأتي معنا الكلام على التأويل وأنواع التأويل يعني قريبا، يمكن بعد درسين أو ثلاثة بإذن الله تعالى. لكن الهدف هو أن التأويل هو أعظم بلية ابتليت بها هذه الأمة، وهي وسيلة أهل البدع للبقاء منتسبين للإسلام مع تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حكم منكر الرؤية الحق أن جاحد الرؤية كافر خارج عن الإسلام، وإذا كان متأول فإنه يجب أن تكشف عنه هذه الشبهة، لكن لا يصح التكفير المطلق بدون إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لكن حكم إنكار الرؤية في ذاته يعتبر كفر وجحد للنصوص الظاهرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ يعني كل الفتن الفكرية والعملية مثل القتال ونحو ذلك كلها سببها التأويل. يعني القتال الذي حصل في الأمة التأويل، حتى الذين يأتون لأغراض شخصية لا يصرحون بأغراضهم الشخصية وإنما يتخذون التأويل وسيلة، حتى الذين قتلوا العلماء وقتلوا الصلحاء يتأولون، استحلت الفروج بالتأويل، استحلت الأموال بالتأويل، استحلت الذنوب والمعاصي بالتأويل. فالتأويل داء عظيم وخطير، لكن لا يعني هذا أن النفس الصادقة لا يمكن أن تكتشف التأويل، لا، النفس الصادقة قادرة على اكتشاف التأويل بشرط الصدق والعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإضافة النور إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نور العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه للرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل.

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. يعني هذه سبعة أوجه استخرج منها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، استخرج منها إثبات الرؤية في قوله قال لن تراني. منها مثلا أن موسى يعلم ربه والله عز وجل علمه صفاته، فلا يمكن أن يطلب شيئا وهي الرؤية وهو يعلم أنه لا يرى. والأمر الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ما قال كيف تسألني عن الرؤية وأنت تعلم أنني لا أرى، ولو كان لا يرى لقال أنا لا أرى وليس لن تراني. يعني النفي هنا جاء موجها إلى موسى ولحال موسى في الدنيا، وليس موجها لله عز وجل بأنه لا يرى مطلقا كما يظن. وأيضا أن الله عز وجل قال ولكن انظر إلى الجبل ثم قال فلما تجلى ربه للجبل، فهذا يدل على أن الله تجلى للجبل، فهذا يدل على أنه يرى ولهذا تجلى للجبل. فأراد الله عز وجل أن يعطيه مثالا في أنك لا تستطيع رؤيتي لأنك أنت أضعف من الجبل، فلما تجلى الله عز وجل للجبل أصبح الجبل دكا. فهذا يدل على مسألة مهمة وهي أن الله عز وجل يرى، ولو كان لا يرى لما تجلى للجبل. فهذه كلها تدل على هذه المسألة. ومنها آخر وجه الذي أشار إليه وهي قوله أن الله عز وجل كلم موسى ونجاه، ومن جاز عليه التكلم جاز عليه أن يرى وهو أولى. يعني نلاحظ أن مسألة الرؤية مربوطة بالعلو، لأن حقيقة الرؤية هي رؤية البصر في جهة العلو، العلو من الرأي يعني، ومربوطة أيضا بمسألة صفة الكلام. يعني مثل إثبات العلو لله عز وجل يستدل عليه بإثبات النزول أيضا، ويستدل عليه بالاستواء على العرش، ويستدل على الاستواء بالعرش بإثبات العلو، فهي معاني يصدق بعضها بعضا. نعم سن الله عليكم. قال وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. نعم نلاحظ أنه رد على دعواهم بتأبيد النفي بلن بوجهين. الوجه الأول أنها لو قيدت بالتأبيد، قال فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت. يقول أن لن لا تدل على النفي بالتأبيد، وهذه في حال الإطلاق، وأحيانا قد تقيد بالتأبيد ومع هذا لا تدل على التأبيد. يعني مثلا قوله ولن يتمنوه أبدا، هنا لن مقيدة بالتأبيد يعني فيها نص على التأبيد، قال ولن يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوا الموت أبدا، مع أنهم في الآخرة يتمنوه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل ذلك على أن نفي تمنيهم للموت المراد به نفي تمنيهم للموت في الدنيا، وأبدا يعني متعلق بالدنيا، يعني أنه لن يتمنوه أبدا في الدنيا لكن في الآخرة يتمنونه. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل ذلك على أن النفي بلن لا يمكن أبدا أن تدل على التأبيد، هذا وهو مقيد ومنصوص على التأبيد، فكيف إذا كانت مطلقا لن تراني؟ إذن دائما الذي يفسر النفي هو السياق، فسؤال موسى للرؤية كان سؤال وطلب للرؤية في الدنيا، فقال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، وهنا نفي الله عز وجل أن يتمنوا الموت مع قوله أبدا يعني لن يتمنوه في الدنيا لأنهم في الآخرة من شدة العذاب يتمنونه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها لو كانت تفيد التأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، كما قال الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن لو كانت تدل على التأبيد لما علقت، يعني لاحظ فلن أبرح الأرض، إذا كانت كما يقولون تدل على التأبيد معناها لن يبرح الأرض في كل الأحوال، لكنه قال حتى يأذن لي أبي، طيب إذا أذن له أبوه سيبرحها، فدل ذلك على أن لن هنا لا تدل على التأبيد. واضح الاستدلال؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا. هذا موجود في الكافية الشافية. ابن مالك رحمه الله له منظومة كبيرة اسمها الكافية والشافية، تقريبا في 3000 بيت وهي مطبوعة، وله خلاصة وهي الألفية، لما يقال ألفية ابن مالك هذه خلاصة من الكافية والشافية، لخص النحو في 1000 بيت، هذا موجود أيضا في الخلاصة. قال: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله هردد وخلافه عضدا، أو وسواه فعضدا، فقوله هردد لأنه باطل، وخلافه أو سواه الذي هو أنها لا تدل على النفي التأبيد عضدا. نعم. إذن هذا ما يتعلق بقوله لن تراني، فلن تراني استدلال المعتزلة بها فاسد، وهي تدل على خلاف مقصودهم من إثبات الرؤية. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوء المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل للمتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. نعم. المقصود من رد الاستدلال بقوله لا تدركه الأبصار تقريره كالتالي: الله عز وجل عندما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه جاءت في سياق التمدح لله عز وجل، الله عز وجل يذكر ما يستحقه من الصفات الجليلة والعظيمة، ومنها أنه لا تدركه الأبصار، وصفات المدح لا تكون إلا بأمر ثبوتي، لأن الأمر السلبي النفي المحض ليس فيه مدح، لأن المعدوم لا يمدح، المعدوم غير موجود، فهو في معنى النفي، فلا يمكن أن يمدح الشيء بأنه معدوم، لكن يمدح إذا كان له معنى ثبوتي. ولهذا من قواعد أهل السنة في الصفات المنفية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أنها تتضمن كمال الضد، فالله عز وجل نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب لكمال قدرته، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى الجهل، قال: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، لكمال علمه. فمعنى هذا أن قوله لا تدركه الأبصار ليست نفيا محضا بأنه لا تدركه فقط، وإنما لتضمنه معنى كمال، وهو أنه يرى سبحانه وتعالى، ولكونه العظيم الجليل فإن العبد لا يمكن أن يدركه، فهو سبحانه وتعالى الكبير. إذا كان الإنسان أمور مخلوقة لا يدركها وهي من أمور القريبة منه مثل الشمس أو مثل الفضاء الفسيح أو نحو ذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ أنت إذا جئت ونظرت إلى الكرة الأرضية الصغيرة تجد أن الإنسان نظره محدود لا يتجاوز كيلومترات في السماء، فكيف يحيط بالكون الفسيح الكبير هذا فضلا عن يحيط بالسماء، فضلا عن يحيط بالسماوات كلها، فضلا عن أن يحيط بالكرسي، فضلا عن أن يحيط بالعرش؟ والله عز وجل فوق ذلك، وهو الظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان مخلوق عاجز أن يدرك الله؟ لا يمكن أن يدركه، لكن يمكن أن يراه. وهذه من نعم الله عز وجل على الإنسان، أنه يمكنه من رؤيته سبحانه وتعالى دون إدراك ليتحقق له النعيم، وهذه من كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته. سبق أن أشرنا إلى أن المعتزلة أيضا لهم أدلة أخرى، وهي مثل قولهم لو جاز رؤيته في الآخرة فيلزم جواز رؤيته في الدنيا، وهذا باطل، لأنه عندهم شروط الرؤية، يعني شرط الرؤية هو الوجود، أي شيء موجود يمكن أن يرى، هذا غير صحيح. هناك أشياء كثيرة موجودة ونحن لا نراها، مثل الملائكة، مثل الجن، والآن في العصر الحديث هناك أشياء مؤثرة، يعني مثل الفيروسات مثلا، أو مثل الموجات الكهربائية أو نحو ذلك، لا ترى بالعين المجردة وهي موجودة. فلا يعني هذا أن كل موجود يمكن أن يرى. وبعضهم قال أن شرط الرؤية هو سلامة الحاسة، سلامة العين، وهذا غير صحيح، فإن العين قد تكون سليمة ولا ترى إذا ما وجد النور، والنور خارج الحاسة. أيضا بعضهم قال القيام بنفسه، أن يكون الشيء قائما بنفسه، والقيام بنفسه كما قلنا هو في معنى وجود المرئي، فإنه ليس كل موجود يمكن أن يرى، لكن يمكن أن تكون هذه شروط للرؤية، ويضاف إليها شرط قوة البصر الذي عند الإنسان، وهذه حسب خلق الله سبحانه وتعالى. فقد يخلق الله عز وجل للإنسان قوة محدودة مثل ما حصل للإنسان في الدنيا، فهو لا يرى الملائكة ولا يرى الجن ولا يرى أشياء كثيرة وهي موجودة، وبالتالي لا يمكن أن يرى الله عز وجل، لكن يوم القيامة يقوي الله عز وجل رؤيته فيرى الله عز وجل. إذن قولهم أنه إذا كان يرى في الآخرة فإنه يلزم من ذلك أن يرى في الدنيا قول فاسد لا يصح. وأيضا قولهم أنه يستلزم الجهة وهي من خصائص الأجسام، نقول الجهة لفظ مجمل، مرت معنا مسألة الألفاظ المجملة. إذا كان المقصود بالجهة هنا معنى وجودي، أن الله في جهة تحيط به، فهذا معنى فاسد. وإذا كان المقصود بالجهة هنا معنى عدمي وهي جهة العلو، فإن هذا معنى صحيح ولا ينافي الرؤية. وقوله من خصائص الأجسام هذه من بدع دليل الحدوث المعروفة. نعم أحسن الله إليكم. قال وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. نعم، بمنزلة الصواعق، لأن لديهم ستور من الباطل تمنعهم عن قبول الحق، وإلا فإن مسائل الدين لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أعرف بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف بربه من الجهمية الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير حق. إذن الأحاديث تدل على هذا المعنى، وسبق الإشارة إلى كتاب الرؤية للدارقطني رحمه الله تعالى. ونلاحظ هنا التأكيد على ارتباط صفة الرؤية ببعض الصفات الأخرى، مثل صفة الكلام ومثل صفة العلو. ولهذا السبب الذي دعا الأشاعرة يقولون أن الله يرى لا في جهة هو نفي العلو، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة، قال كيف تنفون العلو وتثبتون الرؤية؟ والرؤية لابد فيها من المقابلة، يعني لابد يكون هناك جهة، وهي جهة العلو ينظر فيه، ولا كيف تنظر إلى شيء لا جهة له؟ ولهذا لما قالوا أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث للعالم ولا فوق العالم ولا أسفل من العالم، من كان هذه صفته كيف يرى؟ ولهذا رجعوا إلى تفسير الرؤية لأنها العلم، قالوا نحن لا نقصد بالرؤية يعني رؤية البصر، وبناء على هذا رجعوا إلى مقالة المعتزلة. ولهذا الرازي يقول بأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في الرؤية خلاف لفظي. وفي مسألة الكلام لما قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم فسروا بالكلام النفسي وجعلوا الألفاظ والحروف الموجودة التي نقرأها من تعبير جبريل أو من تعبير محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه لا مانع لدينا أن نقول بأن القرآن مخلوق ونقصد به ما في المصحف على سبيل التعليم حتى يفهم إيش معناه، لأنه ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ جبريل مخلوقة، وإنما نحن نعني بالكلام الكلام النفسي. فهم يوافقون أهل السنة في الظاهر والشعارات، ويخالفونهم في الحقائق، ويوافقون أهل البدع في ذلك. والسبب في هذا علم الكلام المذموم، لما اتبعوا المعتزلة في علم الكلام المذموم صاروا إلى ما صاروا إليه. نعم، صلى الله عليكم. قال: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: فاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ نعم، ولهذا يقال أن من ينفي العلو ويثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله، لأنه لا يمكن. هذه أحد تناقضات الأشاعرة المشهورة، يعني دائما المذاهب التوفيقية التي تحاول أن تجمع بين الحق والباطل تقع في مثل هذه المزالق. نعم، صلى الله عليكم. قال: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم، هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. نعم، يقول: وما ألزمهم المعتزلة، يعني ألزم الأشاعرة، هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني نفوا العلو، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى الحق وليس العقل. قال أقرب إلى الحق من قولي من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. لماذا؟ لأنه على الأقل هذا أثبت الرؤية حتى لو وقع في شيء من التناقض، يعني حتى لو وقع في شيء من الخطأ، يعني واحد ينفي العلو وينفي الرؤية مثل المعتزلي، هو أبعد عن الحق من الأشعري الذي ينفي العلو ويثبت الرؤية، مع أن الذي ينفي العلو ويثبت الرؤية متناقض، لكن من جهة قربه إلى الحق أثبت شيئا من الحق، هو أقرب. نعم. سلام الله عليكم. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. نعم. بقي معنا مسألة فيما يتعلق برؤية الله عز وجل في الجنة، وهي مسألة رؤية النساء. هل النساء يرين الله عز وجل في الجنة أم أن الرؤية خاصة بالرجال؟ ظواهر النصوص تدل على أن النساء يرين الله عز وجل، لأن الرؤية لأهل الجنة، كلمة أهل الجنة تشمل الرجال والنساء، يعني كل النصوص لو ترجع إلى ألفاظها تجد أن الألفاظ تشمل النساء، قال إنكم، وهذا يشمل الرجال والنساء. من الأمور طبعا معروفة في الشريعة أن الخطاب إذا كان للرجال ولم يأتي تخصيص يدل على اختصاصهم بذلك أنه يشمل النساء، ولهذا النساء يدخلن في جمع المذكر السالم، قال الله عز وجل عن مريم وكانت من القانتين، فدخلت في جمع المذكر السالم. كافة النصوص التي ترد للرجال هي تشمل النساء إلا إذا ورد مخصص يخصص الرجال به، سواء كان هذا التخصيص لفظي أو معنوي أو أي ما يكون من أدوات التخصيص المختلفة. فقوله إنكم سترون ربكم هذه تشمل النساء أيضا. فالصحيح أن النساء يرين الله سبحانه وتعالى. نلاحظ طبعا مسألة لطيفة في مسألة الرؤية، وهي أن الرؤية كثيرا ما تربط بالصلاة، هذه الأشياء العجيبة. يعني في الحديث قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين وذكر الفجر والعصر ففعلوا. وأيضا جاء في الأحاديث أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم الجمعة، ففي الجنة جمعة وفيها سوق ويجتمع فيه الناس، ليست مثل جمعة الناس اليوم لكنها بمعناها، يعني أنها عيد يجتمعون فيه ويرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن الرجال يرون الله أكثر من النساء، لأن حضور الرجال للصلوات جماعة وحضورهم للجمعة أكثر من حضور النساء. بقي معنا مسألة نختم بها، وهي مسألة الرؤية في غير الجنة، يعني هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهل يراه الكافرون والمنافقون يوم القيامة؟ فعندنا مسألتين، المسألة الأولى الرؤية في الدنيا، والمسألة الثانية الرؤية في المحشر. أما الرؤية في الدنيا فقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما وقع الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم الناس لا يرون الله عز وجل في الدنيا بالإجماع متفق عليه. وحصل الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة المعراج؟ وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطريق أو نحو ذلك. كل الأحاديث الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في غير المعراج هي مكذوبة وموضوعة. تبقى المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المعراج. مذهب عائشة رضي الله عنها كانت صريحة وواضحة في أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه في ليلة المعراج، وإنما الذي رآه كما سيأتي معنا في التفسير هو جبريل. ومذهب ابن عباس الوارد عن ابن عباس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا مطلقا لم يخصص، وورد عنه في الصحيح أنه رأى ربه بقلبه، فيحمل المطلق المقيد، فيكون مذهب ابن عباس أنه يقصد أنه رأى ربه بقلبه. ولهذا بعض العلماء يقول أنه لا خلاف بين الصحابة، فإنه لا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وإنما الوارد هو أنه رأى ربه بقلبه، وإنكار عائشة لا يتضمن هذا، لا يتضمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، إلا أن هناك أثر مشكل في البخاري نص فيه على العين، قال رأى ربه بعينه، وهو ليس من الأحاديث المسندة وإنما معلق عن ابن عباس رضي الله عنه، ويبدو والله تعالى أعلم أن هذا خطأ، فإن أغلب الروايات الواردة هي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، قال رآه بقلبه مرتين، وعلى هذا يكون التحقيق هو أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة بشكل جلي وظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. لكن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن الله عز وجل رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا أو قف شعري منه، يدل على أنه كان هناك موجود من يقول بهذا، وإلا لما قالت هذا القول. وعلى كل حال التحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، ولهذا قال في حديث أبي ذر نور أنا أراه، يعني كيف أراه هو نور، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب لأنه قال وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، والمراد بقول سبحات وجهه يعني نور وجهه، فالحجاب مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو من نور، وليس الحجاب من صفات الله، ونور وجهه من صفاته سبحانه وتعالى، ولهذا من أسمائه النور سبحانه وتعالى وهو نور السماوات والأرض. هذا فيما يتعلق بالرؤية في الدنيا وما يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. أما الرؤية في المحشر فهناك خلاف بين العلماء في مسألة رؤية الله عز وجل لأهل المحشر. أهل المحشر تشمل الكفار والمؤمنين والمنافقين، جمهور العلماء يرون أنه لا يراه إلا المؤمنون، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا يشمل الكفار والمنافقين. القول الثاني هو أنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكافرين، وفيه حديث صريح أن الله عز وجل يأتي للمؤمنين والمنافقين فيتبعونه، حديث واضح يرونه ثم يتبعونه ثم يحال بينهم وبينه سبحانه وتعالى. والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، تيمية رحمه الله له رسالة أرسلها إلى أهل البحرين، أهل البحرين أرسلوا رسالة إلى ابن تيمية يسألونه عن رؤية الله عز وجل، يعني عموما بما فيها رؤية أهل المحشر لله عز وجل، فكان من جوابه أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن الخلاف وقع بعد السنة 300، وأنه خلاف لا يوجب التفرق والاختلاف، ونهاهم عن التفرق والاختلاف لأن الأدلة فيها محتملة، وأن هذه المسألة ليست من مسائل السنن والبدع وإنما هي مسائل الاجتهاد، لكنه رجح أنه في المحشر يراه المؤمنون ويراه أيضا المنافقون للحديث، ويراه أيضا الكفار لبعض النصوص التي وردت في رؤية الكفار، قال لكن لا يصح القول بأن الكفار يرونه هكذا بإطلاق، لأنه إذا أطلقت القول يفهم منه أنها رؤية الإكرام وهي رؤية النعيم، قال لكن رؤيتهم له ليست رؤية إكرام ورؤية نعيم وإنما هي رؤية معرفة، ثم يحتجب عنهم ويكون هذا من أشد العذاب لهم والعياذ بالله. هذا تقريبا خلاصة هذه المسألة. نقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقوله هو الرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه،